نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أيضا بالكسر، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت رضي الله تعالى عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. نواصل وإياكم يا أيها الأخوة مذاكرة هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد، والذي صنفه وجمعه الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي. وسبقت مذاكرات في عدة أبواب منه، ونواصل حيث وقفنا على هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وجرت العادة بذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وذكر مناسبة الباب لما قبله، وهذا كما قلت لكم مما يظهر فقه الشيخ رحمه الله، فإن فقه شيخ الإسلام في هذا الكتاب يظهر في عدة نواحي، في اختياره لهذه التراجم والتي شبهه غير واحد من العلماء بالإمام البخاري في تراجمه، حتى إن هذا الكتاب ظن لما نزع غلافه وعرض على بعض علماء الحديث في الهند أنه قطعة من مختصر صحيح الإمام البخاري. الناحية الثانية التي تدل على فقه الشيخ هو حسن ترتيبه الأبواب بعضها على بعض، فإنه يسوق الأبواب المتناسقة في كل باب مع الذي قبله، وهذا يظهر في مناسبة هذه الأبواب بعضها لبعض كما يأتي. الناحية الثالثة المبينة عن فقهه رحمه الله وعن علمه، وهو حسن انتقائه للآيات من القرآن الدالة على موضوع الترجمة، ترجمة الباب، وحسن انتقائه للأحاديث وتخيره من ألفاظها ما يدل على مراده، ثم كذلك في حسن انتقائه من كلام السلف سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من كلام علماء الإسلام الجامع المختصر المناسب لهذا الباب. ومن فقهه أيضا رابعا هو ترتيبه الأحاديث على الآيات، فإنه في ترتيبه للأحاديث على الآيات دلالة على فقه هذا المصنف وهذا الجامع. يعرف ذلك من استبصر في حسن الدلائل من هذه السياقات. الأمر الخامس مما يبين عن فقهه وهو من أجل المظاهر وهو ما يرتبه على الأبواب من المسائل إذا قال فيه مسائل، والمراد بالمسائل الفوائد والأحكام المستنبطة في هذا الباب أو التي لفت الانتباه إليها في هذه الترجمة. يقولها هنا: باب ما جاء من التغليف، أي من النهي الشديد المغلظ في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح. فكيف بالتغليظ والتشديد في من عبد الرجل الصالح نفسه؟ ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه في الباب السابق قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وشركهم هو الغلو في الصالحين، فذكرها هنا نوعا من أنواع الغلو في الصالحين وهو عبادة الله عند قبور الصالحين، أنها ذريعة ووسيلة إلى عبادتها، وهذا نوع من أنواع الغلو الموصل إلى الشرك والموصل إلى وسيلته المذكورة في الباب السابق. ثم أيضا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك بهم مع الله. مثاله: إذا ذبح لله عند قبر رجل صالح، تخير أن يذبح لله عند هذا المقام أو الضريح أو القبر للولي، هذا وسيلة إلى أن يذبح لصاحب القبر وصاحب الضريح في المستقبل. إذا صلى لله في هذا الموضع متحريا صلاته عند ذلك المقام فإنه ذريعة إلى الصلاة لصاحب المقام. إذا اعتقد أن دعاء الله عز وجل مبارك أو مستجاب إذا دعا عند مقام الحسين أو عند مقام زينب أو البدوي أو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ذريعة إلى أن يدعو المقبور نفسه، وهذا هو معنى هذه الترجمة. ثم قال: في الصحيح. وش مراد الشيخ إذا قال وفي الصحيح؟ وقد مضى لهذا نظائر كثيرة. ما مراد المصنف إذا قال وفي الصحيح؟ ها؟ بس البخاري. الأصل أن مراد الشيخ إذا قال وفي الصحيح أي في الصحيحين، هذا في الغالب، ويأتي أحيانا في الصحيح للبخاري وحده، وربما جاء على قلة لمسلم وحده، فالأصل أن في الصحيح أي في الصحيحين. وحديث عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عن الجميع مخرج في الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة، جاء عنها عن أم سلمة وهي هند بنت الحارث، وعن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع، أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة رحلت وهاجرت الحبشة مع زوجها أبي سلمة، وقد أدركت رضي الله عنها الهجرتين إلى الحبشة ثم هجرتها الثانية مع زوجها أبي سلمة إلى المدينة، ومات أبو سلمة في المدينة ونكحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأما أم حبيبة رملة فقد هاجرت أيضا مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة، ثم إن زوجها على ما اشتهر في كتب السير لما الحبشة نصر ومات هناك، فنكح أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكحها إياه النجاشي وهي رملة بنت أبي سفيان. وبلاد الحبشة في ذلك الوقت كانت على ديانة النصرانية، وكانت على طائفة الكنيسة الشرقية المسمات في القبط أو الأرثوذكس، وهم من أشد طوائف النصارى الثلاث شدة وتعصبا على دينهم، لأن أشهر طوائف النصارى ثلاث طوائف: الأرثوذكس ومنهم القبط ومنهم الأرمن ومنهم الكنيسة الشرقية في القسطنطينة وفي روسيا، ومنهم نصارى الحبشة. والطائفة الثانية وهي أكبر الطوائف الكاثوليك ومقرهم في روما. الطائفة الثالثة البروتستانت، وهي حركة جديدة ابتدعها مارتن لوثر قبل نحو 6 قرون أو 7 قرون، وتتبناها الآن أكثر الدول الغربية في أمريكا وغيرها. ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنيسة، والكنيسة هي مكان عبادتهم، ولهذا اصطلح على أن مكان عبادة النصارى يسمى كنيسة، ومكان عبادة اليهود يسمى بيعة، وجمعها بيع، وإن كان يطلق الكنيسة على هذا وعلى هذا. والمسلمون مكان عبادتهم تسمى مساجد، وما فيها من الصور، وهذا محل الشاهد وهو التصوير. والصور ها هنا ليست صور فوتوغرافية. لماذا؟ ما عندهم آلات ولا أجهزة تلتقط الصور الفوتوغرافية، وإنما هي صور منحوتة، صور منحوتة، وهذا في عامة الكنائس على مختلف الطوائف عنوا بنحت صور أسيادهم ومعظميهم. وأعظم من نحتوا له من؟ عيسى وأمه البتول عليهما الصلاة والسلام. وأيضا الصور المرسومة باليد، لأن النحت فرع عن التصوير باليد المسمى بالتصوير التشكيلي، وللأسف يسمى الآن فنا تشكيليا، فن، وأي فن فيه؟ إذ فيه معصية الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام، وكأن أم سلمة ذكرت ذلك على جهة التعجب، فلم يسترسل النبي عليه الصلاة والسلام مع تعجبها، وإنما أناط على محلي على معقدي الحكم. قال أولئك في خطابه لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وهذا التنويع إما للشك من شك من الراوي أو للتخير، فالرجل الصالح هو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا. والمسجد ها هنا عام يشمل على معابدهم، أي بنوا عليه مكانا للعبادة. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. والشاهد من الحديث للترجمة أنه إذا مات فيهم من يعتقد فيه الصلاح، سواء كان نبيا، لأن الأنبياء هم أكمل عباد الله عز وجل صلاحا، ولهذا وصف الله نبيه في أشرف المقامات بوصف العبودية، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى إيش بعبده، في مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، ففي مقام التنزيل يصفه بالعبودية، في مقام الوحي وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، وهذا مقام تحدي أيضا، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالأنبياء عباد لله فيدخلون في هذا اللفظ العام العبد الصالح والرجل الصالح. ويشمل من دون النبي ممن كان من أهل الصلاح، ويكتفى في هذا المقام بظاهره الصلاح، أما الباطن فإلى الله عز وجل. ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا، وهذا البناء ما يتأتى لحظة من حين ما يموت، لا، وإنما له ممهدات، يجلسون عند قبره عند ضريحه يعكفون، ثم يتطور الأمر يبنون عليه بناء إلى أن ينتهي المقام بهم إلى أن يكون عليه معبد. والمسجد هنا بمعنى المعبد، كنيسة أو مكانا للصلاة أو مكانا للدعاء، أي يتحرون عنده قبول الدعاء، يرجون بركة صاحب المقام. بنوا على قبره مسجدا، ليس هذا فحسب، وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه هذه الصور أي التماثيل التي هي رمز على هذا الصالح. وإلا فإن الصور في أنفسها ليست هي الصالح، وإنما هي رمز. ولهذا من أجهل من يقع فيه الآن ما يقع فيه المشركون في شركهم، سواء ممن يدعون غير الله عز وجل من قبورية أو رافضة وأمثالهم، يقصرون معنى الشرك في عبادة الأحجار والأصنام. وهؤلاء ما فهموا الشرك فضلا عن أن يفهموا ويعرفوا التوحيد، كما قرره الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات. العرب وقبل العرب هؤلاء ما جعلوا هذه الصور هي المعبودة بذاتها، وإنما هي إيش؟ رموز لهذا هؤلاء الصالحين، كما حصل كما سيأتي من العرب في اللات، أنه رجل صالح كان يرث لهم السويق، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه هذا البناء وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وكونهم شرار الخلق عند الله لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم ضلوا بهذا الفعل، ضلوا عن دين الله وعن صراطه. الأمر الثاني أنهم أضلوا غيرهم بهذا الصنيع، بهذا البناء على قبورهم مساجد ومعابد وأماكن للعبادة وتصوير هذه الصور، أنهم أضلوا غيرهم. الخطيئة الثالثة أنهم سنوا بهذا سنة خطيئة وسنة سيئة، أضلوا فيها من بعدهم. ولهذا قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كامة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال في الخير مثل ذلك. فإن هؤلاء هم السبب في انصراف الأجيال القادمة بعدهم، سواء من طوائفهم وملتهم أو من غيرهم، في انصرافهم عن توحيد الله. ولهذا قوم نوح الأوائل الذين غلوا في الصالحين هم سبب هذا الشرك، وعليهم هذا الوزر، كما أن على أحد ابني آدم وزر كل من قتل من بني آدم، حيث سن هذه السنة في بني آدم. وهذا العمل أي البناء على القبور والعكوف عندها للعبادة وتصوير الصور من الضرر الذي يتعدى أثره وضرره، ولهذا تعظم خطيئته ووزره. يبقى يا أيها الإخوة، هؤلاء بنوا على قبره مسجدا أي على قبر الصالح. المسجد لمن؟ لله. إذن عبدوا الله عند هذا القبر، فاستحقوا بهذا الفعل وصف أنهم شرار الخلق عند الله، لأن هذا الفعل ذريعة ووسيلة إلى الشرك بصاحب هذا القبر، ولا بد طال الزمان أو قصر. فقوله يعبدوا وصوروا وبنوا على قبره مسجدا أي أنهم يعبدون الله في هذا المسجد، لكن يتحرون بركة ورجاء قبول عبادتهم عند هذا الموضع، عند قبر الرجل الصالح. أيها أعظم، أو عبادة الرجل الصالح نفسه؟ لا شك أن الثاني أعظم، لأنه الشرك، لكن الأول وسيلته وذريعته. وهذا وجه سوق الشيخ لهذا الباب، لهذا الحديث في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلها عنه الشيخ المصنف هاهنا: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وقد ذكرها رحمه الله في غير موضع، ومنها في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وذلك يا أيها الإخوة أن فتنة القبور تتعلق بها كثير من النفوس، لأن مقام القبر مقام ماذا؟ مقام خشوع وخضوع. فإذا كان المقبور من ذوي السيادة والشرف والعبادة تعظم الفتنة هاهنا بحصول هذه البدع. والبدع في القبور ما تأتي فجأة، إنما شيئا فشيئا. ولهذا لما نهى أهل العلم، وهذه من المسائل المعاصرة، نهوا أن يوضع في القبور مظلات أو تنار هذه المقابر. لماذا؟ لأن هذه المظلات مقام للعكوف والبقاء والجلوس، فهذا الباب يسد ذرائعه الموصلة للشرك ولو كانت تأتي بعد مدة بعيدة، ولو كانت النوايا مطمئنة فيها. ومن تأمل الأدلة الشرعية وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عني عناية عظيمة بمنهيات تتعلق بالقبور، وقد جمعتها وعددتها في 17 نهيا نهى عنها عليه الصلاة والسلام متعلقة بالقبور. هذا منها أن يعبد الله عند قبر الرجل الصالح، وليس لازما أن يكون صالحا في نفسه، لكن ممن يظن فيه الصلاح، لأن بعض المقامات بنيت على قبور ناس معروفين بالفسق. البدوي هذا المشهور في طنطا ما هو معروف بالصلاح لمن تأمل سيرته وترجمته، وإنما رجال راعي بدع وراعي خرافات ومعاصي، ومع ذلك ظن فيه أنه من أهل الصلاح. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أي ممن يظن فيهم هذا الظن. هذا ما يتعلق بفتنة القبور. النوع الثاني فتنة التماثيل أي التصاوير، والتصاوير ثلاثة أنواع وسيأتي لها إن شاء الله في باب مجيء المصورين. ها هنا التماثيل المنحوتة المشكلة، سواء من خشب أو من حديد أو من برونز أو من ثلج أو من شمع أو من غيرها، تشكل على هيئة مخلوق، وهذا مجمع على تحريمها بين العلماء. النوع الثاني تماثيل هي تصاوير تشكل رسما، وهذه أيضا محرمة لهذا الحديث ولغيره، حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. فهذا التصوير بنوعيه يورث الفتنة، ومن الفتنة تعظيم هذه التصاوير ونصبها ورفعها حتى ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ويعتقد أن لها بركة أو نفعا أو سببا للنفع، وهذه أعظم الفتنة، لأن الفتنة في هذا المقام الشرك. قال ولهما، لهما أي للبخاري ومسلم، إشارة إلى أن الحديث الأول في الصحيحين. ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، ولهذا جاء في بعض الروايات قبل أن يموت بثلاث، وقيل في اليوم الذي مات فيه وهو أقرب. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل به أي نزل به ملك الوحي ملك الموت، ونزل هنا بالبناء للمفعول الفعل الذي لم يسمى فاعله. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، قالت طفق أي صار يطرح خميصة على وجهه هكذا، فإذا اغتم بها كشفها، لأنه في سكرات الموت تشتد حرارة الإنسان فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الهوى لئلا يختنق. كشفها عن وجهه، فقال فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذا أي في هذه الحال، حالة الضرورة حالة الشدة التي يكون فيها أشفق ما يكون نصحا لمن وراءه عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك في هذه الحالة العصيبة نصحا لأمته وشفقة عليهم وهو يحس أنه يغادرهم عما قليل، لأن الموت نزل به. قال وهو صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب محققا التوحيد، ذابا عن جنابه، سادا ذرائع الشرك المفسدة إليه، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. تأملوا معي يا أخواني، لأن لحظاته في الدنيا قصيرة وعما قليل سيموت ويقبر، فكانت مناسبة هذا الحديث ها هنا مناسبة عظيمة من جهتين: الجهة الأولى عظيم نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته وحرصه وإحسانه إلى أمته ألا يفعلوا فعل من قبلهم، ثم لئلا يبرز قبره لأنه عما قليل سيموت وترتفع روحه للرفيق الأعلى ويبقى في الأرض جسده وجدثه فلا يقبر في مكان بارز. لماذا؟ لئلا نقع فيما وقع عليه من قبلنا. لعنة الله على اليهود والنصارى، وقد تتابعت لعائن الله على هؤلاء المحرفين المبدلين المغيرين في أصل الدين وفي فروعه، تتابعت عليهم اللعائن في القرآن، يمر عليكم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ألا لعنة الله على الكاذبين. إذن تتابعت اللعائن عليهم من الله ومن رسل الله، من أنبيائهم خصوصا ومن غيرهم ومن نبينا عليه الصلاة والسلام. ما موجب هذه اللعنة؟ واللعنة هي طرد وإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وهي دعاء عليهم من غير النبي، وهي حكم عليهم من النبي ومن الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه هي العلة الموجبة لهذا اللعن، اتخاذهم قبور الأنبياء مساجد. وفي هذا جواز إطلاق المساجد حتى على معابد اليهود والنصارى لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم. إذن هذا اللفظ أخص من اللفظ السابق، اللفظ السابق أنهم في الرجال الصالحين أو العباد الصالحين، ها هنا أخص بمعنى في الأنبياء. وفيه أيضا بيان الحكمة من دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يبرز. لماذا؟ لئلا يتخذ مسجدا، فدفن في حجرة عائشة التي لا يوصل إليها إلا بأسباب وباستئذان، وهذا من أسباب حفظ الله قبر نبيك صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي معابدهم، أي عبدوا الله عندها. ولو تقول يحذر ما صنعوا، يعني في هذه الحالة الضنكة العصيبة التي ينصح فيها أمته يحذرهم أن يصنعوا صنيعتهم أو يفعلوا فعله. ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، لكن ما الذي منعهم منه؟ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي مكانا يعبد الله جل وعلا عنده. بل لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد موت عليه الصلاة والسلام أين يدفنونه، جاء الحكم القاطع على لسان أبي بكر فيما يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي إذا مات يدفن حيث مات. إذن المانع من إبراز قبره في مكان بارز أن يتخذ مسجدا ومكانا يعبد لله عنده، وهذا فيه التغليظ في من عبد الله عن قبر الصالحين أو الأنبياء. ما هو التغليظ؟ اللعن من الله واللعن من رسوله صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. أما دفنه صلى الله عليه وسلم في مكانه في حجرة عائشة ففيه حكمة عظيمة في دفنه هناك لئلا يكون المقام وقبره بارزا، إذ لو كان في البقيع لكان بارزا. ولهذا لما تباعد الناس في البقيع عن عهد النبوة اتخذوا المقامات والقباب والأبنية على قبور الصحابة في البقيع حتى أزالها أهل التوحيد طاعة لله واستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا يا أيها الإخوة الحكمة من دفنه في هذا المقام في حجرة عائشة لئلا يكون بارز، لئلا يوصل إليه. ولهذا لما رأى علي بن الحسين ذلك الرجل يأتي إلى فرجة يدخل فيها رأسه في حجرة عائشة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه علي بن الحسين زين العابدين وعاب عليه فعله، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الله قيض ملكا يبلغ رسوله سلام أمته. إذن لا حاجة أن تأتي إلى هذا المكان وتسلم. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. قال ولمسلم أي في صحيح مسلم من حديث، وهذا فيه عناية الشيخ رحمه الله بالحديث في سوق ألفاظه وفي عزوها إلى كتب السنة، وهذا شأن من عني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام واهتم به. قال ولمسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي من بجيلة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. بخمس ماذا؟ أيام أو ليالي؟ ولما؟ بخمس أيام، بخمس ليالي. لماذا قلت ليالي؟ نعم، لأن العدد يا أخواني من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. خمس هنا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذن لا تكون للأيام، لأن الأيام مذكر، وإنما لليالي. فقال بخمس أي بخمس ليالي، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. البراءة ما معناها؟ البراءة يا أخواني هو التخلص من الشيء والانقطاع عنه، ومن أعظم معاني البراءة البراءة من الشرك والمشركين، فإن معناها التخلص والانقطاع عنهم ومن شركهم. إني أبرأ إلى الله أي أنقطع إليه وأتخلص من هذه الدعوة أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فهنا يتبرأ عليه الصلاة والسلام أن يكون له هو في قلبه في نفسه من الخلق خليل إلا الخالق جل وعلا. لماذا؟ لأن الخلة أعلى درجات المحبة، والعلماء ذكروا أن المحبة لها عشر مراتب بعضها أعلى من بعض، أعلاها ما هي؟ هي الخلة، كما ذكره ابن القيم رحمه الله مقررا له في موضعين، في مدارج السالكين وفي روضة المحبين ونزهة المشتاقين. والخلة أن ينقطع حب الإنسان إلا من واحد، ما يجتمع فيه حب اثنين. ولهذا انقطع قلب النبي عليه الصلاة والسلام وخلص وتبرأ أن يكون له خيل إلا واحد، هو الذي عظمت محبته في قلبه حتى وصلت لهذه الرتبة، وهو ماذا؟ محبته لله عز وجل. الله جل وعلا اتخذ خليلين من عباده، من هما؟ محمد وإبراهيم. أما إبراهيم ففي آية النساء، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ولو كنت، ولو حرف امتناع، ليش؟ لوجود. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ففهم من ذلك أن أعظم الصحابة قدرا وحبا في قلبه عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر. إذ تمنى عليه الصلاة والسلام لو لم يكن ربه خليل له لاتخذ أبا بكر خليلا، ولأن قلب الإنسان لا يشتمل إلا على محبة واحدة. ولهذا امتحن الله الخيل إبراهيم لما بلغ حب إسماعيل في قلبه ذلك القدر، امتحنه بماذا؟ بذبح ابنه، فصدق عندئذ إبراهيم في محبته لله عز وجل. والخلة لا تقبل الاشتراك، لا تكون إلا لواحد، ولهذا قطعها عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر إفرادا لها لله عز وجل. ولم يأتي الشاهد يا أيها الإخوة، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. ألا وإن من كان قبلكم، يشمل من؟ اليهود والنصارى، ويشمل من قبلهم حتى قوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب، كل الأمم وجد عندهم هذا الغلو بتعظيم المقامات والقبور، ولهذا عظم تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده في النهي عنه. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فيه جواز تسمية معابد من قبلنا بالمساجد. والمساجد يا أخواني تطلق على معنيين كلاهما صحيح، على موضع العبادة، سواء موضع السجود، موضع الطواف، أليس لا يجوز أن يطاف إلا بموضع واحد؟ ما هو؟ الكعبة، والكعبة في المسجد. إذن هذا الموضع موضع عبادة، ويطلق المساجد على مواضع السجود، الجبهة والأنف ومواضع سجود الإنسان تسمى مساجد. وهذا فيه النهي عن التشبه بهم في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ألا، وألا حرف تحضير، أداة حظ وتنبيه، فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد للنهي عن مخالفتهم بنهي آخر. قال إن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم، هذا نهي، أكد هذا النهي، فلا تتخذوا القبور مساجد. القبور هنا تشمل جميع القبور، فهي الاستغراقية المستغرقة لجميع أنواع القبور، قبر صالح أو قبر نبي، قبر حيوان أو قبر جني. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوها مكان للعبادة، وإن كان المعبود الله عز وجل. ولهذا لما عبد الله عند قبور هؤلاء الصالحين تطور الأمر إلى أن عبدت هي، فطيف بها وشد الرحل إليها وتمسح بها رجاء بركته، ودعيت من دون الله. ولهذا تسمعون من العوام، من القبوريين، ممن لم يتحققوا بالتوحيد، هذه الدعوات المعروفة: يا سيدي فلان مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا مرسي أبو العباس أغثني، يا زكريا أدركني. لأنهم اتخذوا هذه القبور مكان للعبادة وعظموها، فآل الأمر إلى الشرك بها. ولاحظوا يا أخواني تدرجات هذه الأنواع الثلاثة. أولا عبدوا الله عندها اعتقادا لأن هذا المكان له خصوصية أو بركة أو غيرها من الدعاوى، تطور الأمر إلى أن دعيت مع الله، ولهذا يقولون هؤلاء صالحين ندعوهم ليكون عند الله وسائط. تطور هذا الأمر الآن إلى ماذا؟ إلى أن دعيت وحدها وترك الله عز وجل، واعتقد فيها أنها تنفع وتضر وتؤثر وتجلب الغائب وترد عن الإنسان النحس وترد عنه الشر، أي اعتقد فيها التأثير وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. أول من فعل هذه البدعة عند المسلمين من هم؟ العبيديون الباطنيون الروافض، فعلوها في مصر، وهم الذين أنشأوا المقام والقبر والمسجد على مقام رأس الحسين في قاهرة المعز في القاهرة، هم أول من فعل ذلك وأحدثوا هذه البدعة في بلاد المسلمين. ولهذا لا تكاد تجد رافضيا في جهة أو عبيديا باطنيا إلا ويلازمه تعظيم ماذا؟ المقامات والمقدسات والعتبات، وخذ من هذه الأوصاف التي لا حد لها، وهذا متلازم مع دينهم الباطل. فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا تأكيد ثالث للنهي. التأكيد الأول ما هو؟ النهي عن التشبه بهم. الثاني قوله فلا تتخذوا القبور مساجد. النهي الثالث فإني أنهاكم عن ذلك. انتهى الحديث إلى هنا. من الذي يقول فقد نهى عنه في آخر حياته؟ هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال في السابق، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم لعن وهو في السياق، في سياق الموت، كما في حديث عائشة من فعله لما اغتم بالخميسة ثم كشفها. والصلاة عندها أي عند القبور، سواء الدعاء لأن أصل الصلاة الدعاء، أو الصلاة التي هي ركوع والسجود، والصلاة عندها من ذلك، أي من أين؟ أي من عبادة الله عندها واتخاذها مساجد، سواء بني مسجد أو لم يبنى مسجد، لأن المسجد يطلق على مواضع السجود، وهو معنى قولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسجد، ولم يكونوا يأتوا يعبدون الله عند قبره، ولا يستأذنوا على عائشة فيدخلوا عند قبره يقول يا رسول الله، أو يدعون الله في هذا المحل تحريا للإجابة. ولهذا كل موضع قصد للصلاة فقد اتخذ مسجدا، سواء بني عليه البناء أو لم يبنى عليه البناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا صالحا للعبادة والصلاة، وطهورا بالتيمم بدل الوضوء، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وثم طهوره. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. وهذا منين مأخوذ يا أخواني؟ من قوله جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، حتى لو لم يبنى مسجد، لعموم الأحاديث في هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولهذا الصلاة جائزة في كل مكان إلا كم موضع؟ ها؟ إلا المقابر، فلا تجوز الصلاة فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من فعل ذلك. إلا صلاة واحدة، ما هي؟ الصلاة على الجنازة. ولاحظوا الصلاة على الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، ولهذا جازت أين؟ في المقبرة وعلى القبر، دل على أن الصلاة المشتملة على ركوع وسجود لا تليق ولا تصح في المقابر، لأن الركوع والسجود علامتان على الخضوع والعبودية ولا تصح في هذا المكان. الموضوع الثاني معاطن الإبل. ما هي معاطنها؟ مباركها اللي تمشي فيها وتمسي فيها، هذه معاطن الإبل. والنهي عن ذلك لأن الموضع فيه شيطان، ولأنه قد تثور الإبل في الليل، ترى شافت خيال في الليل ثارت، وربما كان سيصلي بينها فتدهسه وترمحه وتضره. الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه ما هي؟ الحمامات ودورات المياه، أماكن النجاسات. الموضع الرابع المكان المغصوب، فإنه لا تصح الصلاة فيه. قال: ولأحمد، أي في المسند، بسند جيد، وهذا فيه عناية الشيخ بالتصحيح والتضعيف، فإنه نقل ذلك عن شيخ الإسلام، وهذا من عنايته بالحديث، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، من سابق الصحابة رضي الله عنهم، من سابقيهم في الإسلام وفضلائهم وعلمائهم، رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الخلق عند الله، إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وصححه. هذا الحديث مناسبته لهذا الباب ظاهرة، وهو أن شر الناس عند الله صنفان. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، وإنما تقوم وقد نزعت وقبضت أرواح المؤمنين، كما في حديث النواس بن سمعان الطويل في مسلم: ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض المؤمنين تحت آباطهم، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وعليهم تقوم الساعة. إذن تقوم الساعة على شرار الخلق من الكفار اللي ما يعرفون الله عز وجل ولا يؤمنون به ولا يعبدونه. الصنف الثاني من الشرار هؤلاء قال: والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الرابط بين هؤلاء وهؤلاء؟ الشرك بالله عز وجل. الذي جمع بينهم في كونهم شرار الخلق هو شركهم بالله عز وجل، شركهم بالله عز وجل الذي جمع بين من تقوم عليهم الساعة من الكفار وبين من اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فصاروا بهذا الاتخاذ مشركين، إذ أنهم صرفوا حق الله إما بالدعاء أو الطواف أو الخشية أو النذور أو الذبح أو الاستغاثة أو التوكل أو غيرها، صرفوها لهؤلاء الصالحين المقبورين، حيث عبدوا الله أولا عندها، ثم صرفوا لها حق الله عز وجل لتقربهم إليه زلفا. وهذا فيه أيضا الإشارة إلى أشراط الساعة، وأن من أشراط الساعة أن يقع هذا الأمر، وهو كثرة اتخاذ القبور مساجد. وهذا الآن ظاهر يا أخواني، يمم وجهك وطرفك في بلاد المسلمين، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، تجد هذا من أعظم المظاهر الموجودة في بلادهم. إذا بدأنا ببلاد العراق، في النجف مقام الحيدري منصوب على قبر علي، في كربلاء على قبر الحسين، يمم تجاه بغداد الكاظمية أكبر مقام على قبر موسى الكاظم، يقابله في الطرف الثاني من شط النهر الأعظمية مقام عظيم على قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة، وعن قريب منه مقام عبد القادر الجيلاني، وقل مثل ذلك في بلادهم الأخرى. في الشام مقام النبي يحيى في الجامع الأموي، مقام محيي الدين، تسمعون بعض أخواننا في الشام إذا هذا قالوا وسيدنا محيي الدين والشيخ محيي الدين. في بلاد فلسطين قبور مقامات على قبور الصحابة، في الأردن على خالد بن الوليد، في أرض اليرموك، في معرة النعمان على قبر النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، وقبور الصالحين من غير الصحابة. في مصر في الإسكندرية مقام المرسي أبي العباس، في طنطا مقام البدوي وعليه أكبر قبة في ذلك المقام، في كفر الشيخ مقام الشيخ إبراهيم الدسوقي. كذا يا أخواننا أهل مصر يتبسمون، والتبسم هذا تأكيد للمقام، تأكيد لهذا الأمر. في القاهرة مقام على قبر الحسين وزينب ونفيسة وسكينة وغيرها. أما بلدان الصعيد وبلدان وجبلي وجه بحري فحدث ولا حرج. في ليبيا مقام عظيم عند سيدهم عبد السلام بن الأسمر. في الجزائر مقام كبير من أشهر المقامات في غربي الجزائر على سيدهم الهواري. وفي المغرب حدث ولا حرج. في السودان البرعي والختمي والسماني. في حضرموت في كريم مقام على السيد الحبشي والعيدروس وفلان وعلان، مقام على قبر هود، مع أنه لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبر إبراهيم الخليل على خلاف بين أهل العلم، ومع ذلك هذا موجود عليه في مقام في فلسطين. في بلاد العجم حدث ولا حرج، مقامات على شمس تبريز وزكريا وإنعام الحسن وفلان وعلان، حتى إنه في مدينة واحدة دخلناها في بلاد البنجاب فيها أكثر من 2000 ضريح مرفوعة معظمة من دون الله عز وجل. هذا هو الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة 3 أنواع باعتبار الوقوع، منها ما وقع وانقضى كموته عليه الصلاة والسلام تحت بيت المقدس، ومنها ما وقع وما زال يتجدد، ومنها بناء المقامات واتخاذ المساجد على القبور، ومنها إفاضة المال والتصاوير وانتشار هذه الفتن، ومنها علامات لم تقع بعد، ومنها علامات الكبرى. ففي هذا النهي يا أخواني عن عبادة الله عند القبور في قوله والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولو كان هؤلاء قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كانوا في قبور الأنبياء ورد هذا اللعن وهذا النهي وهذا التشديد والتغليظ، فغير الأنبياء من باب أولى. وفيه النهي عن تشبه من قبلنا في من حرفوا فيه، ألا وإن من كان قبلكم. وفيه يا أخواني جواز لعن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل بلعنة الله لهم ولعنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم، وهذا يشاء حديث ابن مسعود شاهد لحديث أبي هريرة لحديث عائشة الأول، أولئك شرار الخلق عند الله. وها هنا قال إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء ولن يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا فيه الأحاديث يؤيد بعضها بعضا. نعم، بسم الله. فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما الذي ذكره؟ الوعيد في اللعن والتشديد، ولو كانت نية صاحبه صالحة، ما أراد إلا عبادة الله، ما أراد إلا احترام العلماء وتقدير الصالحين، فصلاح نيته لا تبرر سوء ماذا؟ عمله. بعض الناس يتخذ من صلاح النية عذر يا أخواني لماذا؟ لتبرير عمله. يقول والله أنا ما أردت إلا الخير. نقول إرادتك للخير لا تصحح العمل حتى يكون العمل على وفق دين الله وشرع الله عز وجل. ابن مسعود لما دخل جامعة الكوفة النهار الضحى والناس حلق في المسجد، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، ومعهم حصى يعدون بتسبيحاتهم، وعلى كل حلقة قيم رئيس يسبحوا 100 يسبحون، هل له 100؟ فلما رأوا ابن مسعود دخل عليهم وينظر لهم نظرة المغضب ارتفعت إليه أبصارهم، قال يا هؤلاء ما أردتم؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما اجتمعوا في بارات ولا أسواق ولا ملاعب ولا ملاهي، ولا اجتمعوا في المساجد، يذكرون الله عز وجل لكن بطريقة جديدة محدثة مبتدعة ابتدعوها بأذواقه. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك. يعني نيتك أنت في الخير ما تبرر لك خطأك في عملك. الذي عبد الله عند قبر رجل صالح ما أراد إلا الخير، لكن هذه العبادة جائزة ولا محرمة؟ محرمة، وصحة نيته إن صحت لا تبرر له هذا الفعل. نعم. الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأنها أعظم أسباب حصول الشرك والغلو في الصالحين وحصول اللعنة على صاحبها. نعم. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته ب5 قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. والله إن هذا من فقه الشيخ، يقول العبرة من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني اعتبروا كيف بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير عن هذا الأمر. فنهى عنه أول الأمر لما ذكرته عائشة ذكرته أم سلمة وأم حبيبة فقال أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا فمات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجد واتخذوا عليه هذه الصور. ثم قبل أن يموت بخمس في حديث جندب قالها عليه الصلاة والسلام. ثم قبل أن يموت في اللحظات الأخيرة وهو يطرح الخميصة عن وجهه لما اغتم بها. إذن تكرر منه هذا التحذير حتى في سياق موته نصحا وشفقة على أمته ومبالغته في ذلك لنحذر. ومع ذلك وقع الناس وأكثر الناس وقعوا في ضد ما حذره علينا عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. ليش؟ لما قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها استقول يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لأنه قريب عهد من قبر بموته فخشي الصحابة من اتخاذ ذلك عليه وإلا لأبرزوا قبره إلى موضع لكن بنوه في مكان محوط لا يصل إليه كل أحد. ولهذا دعا ربه بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران جدر جدار لحجرة عائشة جدار ثاني يشمل الحجرات جميعا حجرة عائشة وبقية زوجاته عليه الصلاة والسلام وجدار ثالث يشمل الحجرات مع بيت فاطمة. هذا الجدار الثالث الذي كان الذي صار به قبره عليه الصلاة والسلام مصونا عن أن يعبد. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. إذا كان هذا من سنن اليهود والنصارى في أنبيائهم كيف نتبعهم ونحن ندعي البراءة منهم؟ أكثر من يعلن الآن البراءة من اليهود والنصارى وأمريكا وإسرائيل من؟ الروافض يدعونها بأسنتهم ويشابهونهم بماذا؟ بعقائدهم وأفعالهم. وهذا التناقض لأنه اتباع لما هم عليه من قبورية يريدون أن يفنوا بها توحيد الله عز وجل وأكثرهم لا يفطن لهذا الأمر وإنما يدر براسه ما يدري وين الله عز وجل مصيره إليه. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء. نعم. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. مراده من هذا اللعن أن نحذر أن نقع في فعله وفيه جواز لعن غير المعين إذا أتى ما يوجب اللعن. لعن الله اليهود والنصارى واليهود اسم جنس والنصارى جنس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. ما العلة في عدم إبراز قبره في جعله في مكان بارز واضح لئلا يتخذ مسجدا لئلا يعبد الله عنده؟ الذي يصلي الآن في الروضة الشريفة هل عبد الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل إذا نوى يدنو إلى الحجرات يصلي يقول حتى أكون قريب من قبره عليه الصلاة والسلام فتكون صلاتي مقبولة أو لأجر فهذا وقع في النهي. والذي صلى في هذا الموضع من غير نية إلا تشريف لهذا الموضع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا نيته صالحة والأول نيته إيش؟ فاسدة. أي نعم. الثامنة أو التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ أن تعبد الله عندها. وهذه العبادة لها مقامات لها مراتب تبدأ أول بالجلوس عندها العكوف شيئا فشيئا تصلي عنده تعتقد أن الصلاة والدعاء والذبح والنذر والطواف عندها لها مزية ولو كان لله تطور إلى أن تشركها مع الله في العبادة تطور الأمر إلى أن تعتقد أن صاحبها ينفعك ويضرك يحقق لك مرادك وهذا معنى التمسح بها يتمسح بها ويرجو منها البركة اشفي مريضي رد غائبي. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وهذا في شدة تحذيره عليه الصلاة والسلام أمته من الوقوع في الشرك، في تحذيرهم من وسائله. وذكر أن هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد هم شرار الخلق كالذين تدركهم الساعة وهم أحياء. وقلنا إن الجامع المشترك ما هو؟ القاسم بينهما هو الشرك، سواء الشرك الأصغر في وسائل الشرك الأكبر أو في حصول الشرك الأكبر إن كان في العبادة أو ما هو أعظم وهو في الربوبية. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، الرد على هاتين الطائفتين أولا لأن هؤلاء يعظمون القبور ويعتقدون أن العبادة عندها ولها من توحيد الله، وقصروا الشرك فقط على عبادة الأصنام. ولهذا بعضهم يقول الشرك ما هو؟ أن تعتقد مؤثرا غير الله، ووقعوا في هذا. فإن من وقع في الشرك في العبادة آل به الأمر، ولا بد إلى أن يعتقد في من يشرك به أنه ينفعه يضره يرد غائبه، ولهذا يستغيث به ويناجيه ويلتفت له قلبه. والطائفة الثانية الجهمية الذين قالوا إن الإيمان معرفة، من عرف الله فهو مؤمن، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن فعل ما فعل. وهذا فيه تضمن الرد عليهما. ومن أهل العلم من أخرج هاتين الطائفتين عن الثنتين والسبعين فرقة، مثل ما يروى عن عبد الله بن المبارك. نعم. الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. من شدة النزع، نزع روحه، وهو من هو في مقامه وقدره، أكرم عباد الله على الله، ومع ذلك عانى من سكرات الموت ما عانى. فإذا اغتم بالخميصة كشفها عن وجهه، إذن هو بشر عليه الصلاة والسلام، كالبشر يتألم كما يتألمون ويتأذى كما يتأذون، ويصيبه سكرات الموت. ولو كان فوق مستوى البشر لما أدركه ذلك. إذن تألمه بذلك هذا من البلاء الذي أصابه الله به، فهو أوذي ورمي وحورب وكسرت رباعيته كما مر معنا، وشج رأسه وانغرست حلقة من حلقات المغفر في وجنته تحت عينه. إذن هو بشر صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يرفع فوق مستوى البشر، فإن عامة هؤلاء رفعوا النبي عليه الصلاة والسلام فوق مستوى البشر، فضلا عن أنهم عبدوه أو دعوه أو اعتقدوا فيه ما اعتقدوا. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. أكرمه الله بأنه اتخذه خليلا، ولهذا لو لم يكرم بهذه الصفة لاتخذ إبراهيم خليلا، فدل على أن الله أكرمه بها كما أكرم بها خليله إبراهيم. وتأملوا معي كيف أن الله جمع للنبي عليه الصلاة والسلام خصلتين تفرقتا في الأنبياء، فإبراهيم الخليل ونبينا خليل الله أيضا، وموسى عليه السلام الكليم ونبينا كليم الله أيضا، كلمه لما فرض عليه الصلوات في معراجه. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. من أين أخذ الشيخ هذه أن الخلة أعلى من المحبة؟ أين صرح فيه؟ ها؟ في إيش؟ لا، أين صرح أن الخلة أعلى من مجرد المحبة؟ ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فدل على أن الخلة أعلى مقاما من أين؟ من مجرد المحبة. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة. كيف يؤخذ هذا؟ لأنه صرح أنه لو اتخذ أحدا خليلا لكان هذا من هو؟ أبو بكر. ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فدل على أنه أفضل الصحابة، ولم يقل أفضل الناس، لأن الناس فيهم من؟ الأنبياء، لكن أفضل الصحابة، والصحابة أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق، وأفضلهم الصديق، لأنه صرح بأنه تمنى لو لم يكن خليل الرحمن أن اتخذه خليلا. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، فلما صرح بأنه تمنى محبته هذه هي إشارة إلى أنه الأولى بالخلافة، لأنه الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل فقد ثبتت خلافة الصديق بماذا؟ بهذه الإشارات الخفية، وبعضها إشارات شبه صريحة، لما قال لعائشة كما في الصحيحين: ادعي لي أخاك عبد الرحمن، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس بعدي. ثم قال لما غلبه ما غلبه من الموت: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فيه من المسائل أيضا تأكيد البيان للحاجة الشرعية، بيان الحاجة الشرعية عند الحاجة الماسة إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان ذلك عند شدة الحاجة إليه، وهو قرب موته وخشية أن يفعل أمته به ما فعل الأمم قبله، وفيه نصحه لأمته. فيه بيان الحكمة في دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة ولم يبرز قبره فيتخذ مسجدا. ونلتفت إلى ما تيسر من الأسئلة، ونبه الإخوان إلى أن غدا إن شاء الله المغرب ما فيه درس، ونعوضكم عنه إن شاء الله في الاثنين والثلاثاء بعد المغرب وبعد العشاء.